بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اللي رجعني مراجعتي لسورة الأنفال وعند آية معينة، حتة معينة من آية فيها تصريف لرب العالمين لما ربنا يريد شيئا. الجزء اسمه ولكن الله سلم. ربنا لما يقول ولكن الله سلم يعني كانت هتحصل مجازر، كانت هتحصل مشكلات، ما تقولش مشاكل، كانت هتحصل أمور فظيعة، ولكن الله سلم. نقرأ كده. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الكلام عن يوم بدر. الكفرة كانوا كتير والنبي عليه الصلاة والسلام شافهم في المنام قليلين. اللي خلاه يشوفهم قليلين ربنا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. سيبك من بدر بقى وأحد وشوف ولكن الله سلم جاي بعد إيه، وهل أنت من الذين سلمهم الله ولا الدنيا معكوكة؟ الفشل والتنازع حرية ديمقراطية، كل واحد يعبر عن رأيه، الفشل والتنازع في الأمر، أي أمر، حتى لإخواننا الدكاترة اللي بيتابعوني، كنت زمان وأنا عيل صغير عملت بحث في موضوع التنازع في النحو والحياة. التنازع باب من أبواب النحو، ومعناه أن يتنازع عاملان أو أكثر في معمول واحد. ومثاله للي مش متخصص في النحو، قام وقعد زيد. قام عايز زيد فاعل، وقعد عايز فاعل، فالاتنين بيتنازعوا عليه، ده عايز يضبه وده عايز يضبه، ده عايزه إله وده عايزه إله، تنازع لغوي ترتب عليه وجع قلوب دارسين، وجع قلوب مدرسين مش فاهمين. قال لك احنا نديه لقامة. طب قعد يعمل ايه الغلبان؟ قال يعمل في ضميره، يبقى قام فعل ماض وزيد فاعل، وقعد فعل ماض فاعله مستتر تقديره هو. طيب، وإذا كان الأولاني عايزه فاعل والتاني عايزه مفعول، لو اديناه للأولاني التاني عايز مفعول نقدر له ضمير مفعول منصوب. طب افرض الأولاني عايزه مفعول والتاني عايزه فاعل، الليلة يا عمدة وجع قلب ريحنا منه عالم كبير، هو محمود جار الله الزمخشري، في قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، ولا جاب كلمة التنازع دي على لسانه، وقال التقدير آتوني قطرا أفرغ عليه قطرة، فهو من الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه ولا تنازع. ومال الباحث الصغير مبروك عطية إلى هذا الرأي، وقلت المفروض هذا الباب يلغى من النحو ويلغى كذلك من الحياة، لأن لي مدرسة هي الربط بين اللغة والدين والحياة، يعرفوها الطلبة بتوعي في الجامعة لو كانوا فاكرين. التنازع ما وجد في شيء إلا أفسده، وفصل كده وتقول وصدق الله العظيم إذ يقول ولكن الله سلم، يعني يا أيها المؤمنون وفي مقدمتكم الرسول اذكروا نعمة الله عليكم إذ سلمكم من التنازع. وهنا على مستوى البيتوتة السغنتوتة، خلي كل واحد له رأي في العشاء، نتعشى ايه؟ واحد طبيخ، التاني لبيخ، الرابع زرومبيخ، ان شاء الله مش هيتعشوا في ليلتهم، غير ان حد يقترح اقتراح والباقي يوافقه، وتخلص القصة وتنتهي الليلة على خير يا حاج. احنا مصرون على التنازع حتى لو ما جاش لوحده، احنا ما عندناش مانع نروح نجيبه. بيشتروك منين يا تنازع؟ ما تعودناش على الوفاق، ما ترباناش على الوفاق، ما سمعناش خطاب ديني في الوفاق، مغرمين بالخلاف، وقلنا خلاف العلماء رحمة، وهو لا رحمة ولا أطران، كلام من لا يدري وكلام من لا يحقق، عمر الخلاف ما يبقى رحمة، عمر الخلاف ما يبقى رحمة، الخلاف عذاب، الخلاف وصل لأن ده بيخالف ده فيكفره في المرحلة التانية، ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. من دقيقة كنت بتكلم على هدوء السر، على إصلاح البال، هو ممكن بالك يكون بال مصلح وانت في بيت كل واحد فيه له رأي، وتوصل المسألة إلى إن واحد يقول للتاني ما تقول لمحمد، فيقول له لو قلت له مش هيوافق، هو عارف الأمزوج بتاعه، ده تقطع، ده تقاطع مش تواصل. بالك يرتاح في ايه وانت عارف محدش هيوافقك، محدش هيتفق معاك؟ بلاش نشطح، خليني أركز في قول الله تعالى: ولكن الله سلم. ده كانت حادثة لوري قصاد لوري، وربنا هيسلم من الحاجة التافهة؟ ده لوري على سرعة 200 وداخل في حضن لوري على سرعة 200، فالنجاة غير مرجوة بالأسباب بلغة الرياضة. فاللي يسلم ربنا، احنا ليه برضو موقفين ولكن الله سلم من الكانسر، من الكورونا، من البرونا، وسايبين حاجات احنا عايشينها اللي ربنا يسلمه من التنازع في نعمة كبيرة؟ ايه تاني اللي ربنا ينجيه من التنازع في نعمة كبيرة يحمد ربنا عليها؟ شوفوا القرآن فيه ايه: ولكن الله سلم، يعني ياه لو تنازعتم في الأمر، ده انتوا رايحين ولا انتوا جايين، وكأنك ابو زيد مغازيت، وفي الاخر ما ناخدش غير كلمنجية، وفي الاخر ما ناخدش انجاز. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر، والرأيان مختلفان. إيه رأيك يا عمر؟ أن نقتلهم، أخرجوك وهجروك وخدوا أموالنا. إيه رأيك يا أبا بكر؟ أن نعفو. ما كانوش امنوا في امل تؤمن ذريتهم ورحمك واهلك. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم مساله مشهوره، يعني مش محتاجه لسند. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم براي الصديق فلم يقتل اسرى بدر، وقبل منهم الفداء، واللي ما معهوش فداء عفى عنه. احنا لغاية هذه الساعة 2021 كورونا لم نستثمر هذا الموقف. لعمر زعل ان النبي ما خدش برأيه عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر افتخر إن النبي خد برأيه، ولا عمر اتقمص. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه السمو ده؟ إيه النبل ده؟ أنت بتاخد رأي ندبحه، وانت يا ابا بكر نعفو عنه. واختار صلى الله عليه وسلم العفو، ده اللي انا كنت بعبر عنه زمان. بان لو استثمرنا هذا الموقف لتعلمنا كيف ان نختلف، وقبل أن نقوم من مقامنا نتفق. هي قاعدة واحدة، رأيك إيه ندبح، رأيك إيه نعفو؟ خلاص ربنا بيلين قلوبه، بيقسي قلوبه، وانت زي نوح وانت زي كذا ابراهيم، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، واخذ برأي ابي بكر وخلصت الموضوع في 5 دقايق، وخرج الكل على رأي واحد هو رأي النبي المختار الذي بني على رأي ابي بكر الصديق. وعلم النبي الناس الشورى صلى الله عليه وسلم، انما احنا لا، لو اختلفنا نبقى اعداء، ولو حد خد برأي فلان وما خدش برأيي هو ما قاعد اقول له بكره تندم يا جميل. الحياه لها ابعاد سهله جدا، سهله جدا لو أردنا، لو أردنا إحسانا وتوفيقا، ولكن الله سلم. افتكروا، انت لو بتقول هذا الجزء من الآية لناس لم تقرأ عليهم الآية، أول حاجة تيجي في عقولهم إيه؟ حصل إيه؟ لو بتقول ربنا، بس ربنا سلم، ايه في ايه؟ ممكن تسمع كلامي ولو مرة؟ قول له ربنا سلم وما اختلفناش. هو مستنيك تقول له بقى اللوري كان هيدخل في اللوري، لأنك قلت لكن الله سلم. هو مستني الكارثة اللي سلم ربنا منها، والكارثة اللي سلم ربنا منها هي عدم حدوث التنازع، هي عدم حدوث الخلاف. الخلاف ده مفسدة، الخلاف قرف. حته صغنونه من ايام بقراط، سقراط الرجل الذي جرؤ على السؤال. كان زمان الخلاف خلاف عقدي، خلاف فلسفي، يعني بجر فضل يمشي يمشي يمشي يمشي لغاية لما جه 2021 كورونا، وبقى خلاف على المكرونة تتعمل عادية ولا سباكيتي. يعني الخلاف في حد ذاته يقرف، بس سنده كبير، الأصل الأصيل فيه كبير، في أسرى بدر. أول معركة يوم التقى الجمعان وتحل في 5 دقايق. احنا عندنا خلاف في لبس العيد، نجيبه السبت ولا الأربع، جاهز ولا للخياطة المحتاطة، نمشيها وتعدي وتتعالج أمور زي ما كانت الأمور بتتعالج في دارنا زمان وإحنا طلبة في الأزهر، بشيء من الحكمة. كنا نسمع أمنا تقول لأبينا بس روق، ما تشيلش هم وتتصرف وتتقلب الصفحة، لغاية لما اتقلبت صفحات الكتاب كله وماتوا الله يرحمهم وسابونا القرف، سابونا مواريث الغضب، سابونا التفنن في الخلاف، سابونا بس روق. دي حلم، حلم ان حد يسمعه من التاني واللي يسمعه لك ما تعرفلوش قيمة، واللي يعمل على انك تروق ولا تروقش يبقى انت غاوي نكد، واللي يعمل على انك تروق فانت تروق وتنكد عليه ورقة تانية، اوراق معجونة، حياة مش حلوة. هو الإيمان ركعتين ورمضان جانا وعاشورا، ولا الإيمان منهج حياة؟ إزاي بعضنا يروق بعض؟ إزاي بعضنا يدخل السرور على بعض؟ ولكن الله سلم. كلمة جاءت على بالي فأردت أن أبثها، لأني قادر على أن أبثها، ومتى كنت قادرا فلا أتأخر، تقبل واقبل، وعلى طاعتك أعنا، وارفع عنا مقتك وغضبك، وارفع عنا كل تنازع في الأمر، حتى تسلم حياتنا من المنغصات. شكرا، السلام عليكم.